وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، لازلنا نتحدث عن الأمور والأحداث والاعتقادات اللي الناس بتستهين بها وممكن تظهر الإنسان على حقيقته وتحسبونه هينا. على سبيل المثال، ما جاء في مسألة الفطرة ومظاهرها اللي بيخالف هذه الكلمات وهذه الأفعال، خلي بالك إنه بيبقى منتكس الفطرة أو عنده مظاهر الانتكاسة في الفطرة. حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا خمس، أو الفطرة خمس. الفطرة خمس: أول حاجة الختان، معروف يا حبيبي الختان. أهل العلم والجمهور على وجوب الختان للرجال، يبقى الختان، الجمهور على وجوب الختان للرجال وعلى الاستحباب للنساء. وخلي بال حضرتك ان المسألة ده بيرجع بها الى الطبيبة المسلمة المنصفة، ان بعض البنات لابد ان يحصل لهم ختان. فالختان ايها الأحبة من الفطرة، يعني مثلا ان وجدت رجلا لا يريد ان يختتن فهذا عنده مظاهر من انتكاسات الفطرة، يبقى الختان رقم واحد. الاستحداد، ايه الاستحداد؟ اللي هو اخذ شعر العانة بالحديد اللي بنسميها الموس. خلي بال حضرتك ان ممكن بعض الناس يعكس المسألة، بدل ما ينتف الابط ينتف العانة. الاصل في المسألة الاستحداد، أخذها بالحديدة اللي هي تشبه الموس، وده الأفضل من الناحية الصحية ومن ناحية كذا وكذا، طالما اختارها سيدنا النبي محمد. يبقى الفطرة خمس، ومظاهر الانتكاسة في الفطرة إنك تسيب الحاجات اللي بقولك عليها دي. أول حاجة الختان، تاني حاجة الاستحداد، ثالث حاجة تقليم الأظافر. تقليم الأظافر، بعض البنات تبص تلاقي الظفر ده طالع لحد هنا كده، ده بقى له قد ايه؟ ده شكله من عمرها، ده متربي معاه. انك تشوف الواحدة كده ظوافرها كبيرة قوي، مش مقلمة، منتكسة الفطرة، انسانة منتكسة الفطرة. ولما تيجي تقول لهم كده يزعلوا، يعني بالله عليك تطلع لك واحدة كده ايديها طالعة عاملة زي الغوريلا، ويقول لك ده من الجمال، وشغلة نفسها طول النهار عمالة تبرد وتعمل، انت منتكسة، دي مشكلة. ما تزعليش يا اختي، ما تزعليش يا امي، دي انتكاسة. النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، الفطرة خمس: اولها الختان، الاستحداد اللي هو شعر العانة اللي حول الفرج للرجل والمرأة، الاستحداد، تقليم الأظافر، نتف الإبط، نتف الإبط، الشعر اللي تحت الإبط. ما نعكسش المسألة، ناخد ده بالاستحداد وده بالنتف الإبط. حف الشارب، حف الشارب، الشارب ما ينزلش كده يغطي الشفاه، غلط، لازم كده يبقى ما يشتبهش مع اليهود. حف الشارب من الفطرة. طب الحاجات ديت اللي زي تقليم الأظافر ما تعديش عن 40 يوم، ما ينفعش. ده غير الحديث الآخر 10 من الفطرة، دي بتبقى من مظاهر اللي تبين إذا كان الإنسان ماشي على الفطرة السليمة ولا منتكس. يا بوي، في الختام لكم مني أحلى السلام، وتحسبونه هينا. يا رب يبارك فينا وفيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.